معهانا عايش وعايش بدونه ما نيتي مو حدا السوق لما مني الغيم جفت مزونة وجه الحياوي فور الغدر دمه ما توقف الدنيا على ذيك النمونة مدح محاتي وفراقة ولا سلت همه.